المعنى الآخر للعموم فيه نظر فهو متوجه، إلا أن يقوم دليل على كراهة ذكر الله في الخلع، ما لا أعلمه بهذا دليل، إلا التعليل فقط، ما فيه إلا التعليل فقط، إن هذا مكان قدر فينبغي الإنسان أن يتجنب فيه ذكر الله. نعم. يقول منزوع الإيمان، يقول منزوع الإيمان بقوله تعالى يوم لا يخزي الله والذين آمنوا. نعم. قوله فقد خزي. ليس فيها، لأن يعني الخزي قد يكون عاما دائما، وهذا لأهل النار الذين يستحقونها على الدوام، وقد يكون خزيا جزئيا يرفعه ثم بعد ذلك يزول عن هذا البطيح. المقصود بالظالمين كل ظالم لا يمكن أن يجد من يسوره على في ظلم، كل ظالم حتى في الدنيا لا يجد من يسوره في ظلمه، يعني إلا ظالم، إلا من كان ظالما منه. لا عام لأن إذا قلنا من تدخلنا الفقر سيت يشمل العصاة والكفار، صار ومن الظالمين من صار مثله. نعم. ما مرت علينا كثيرة. نعم قلنا إن الكبيرة أحسن ما قيل فيها هو هي ما رتب عليه عقوبة خاصة، ما رتب عليه عقوبة خاصة سواء كانت العقوبة دنيوية أو دينية في الدنيا أو في الآخرة، هذا أحسن ما قيل فيها وهو الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. وقال بعضهم إن الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرؤ منه، وصاروا يعدون مثل هذا. فإذا قلنا ما رتب عليه عقوبة خاصة صار أشمل. ومن المعلوم أن الكبائر بعضها أهون من بعض أو أعظم من بعض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكرة: ألا أنبئكم بإيش؟ بأكبر الكبائر. نعم. ها؟ أي نعم. يكون هذا من الصغائر. لكنه عند العلماء أن الإصرار على الصغيرة يعتبر كبيرة. يعني كأنك تقول في هذا دين على جواز الدعاء بالموت؟ ها؟ لا ليس كذلك. معلوم أن الله سبحانه وتعالى لن يتوفاهم إلا إذا جاء أجلهم، وليس فيها أنهم يتمنون تقديم الوفاة. وهذا نظير قول يوسف عليه الصلاة والسلام: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. ليس المعنى أنه يسأل الله أن يتوفاه الآن، بل أن يتوفاه على الأجل، على الإسلام متى جاء أجله. وكذلك قول مريم: يا ليتني مت قبل هذا. ليس معناها أنها تمنت الموت، بل تمنت أن هذا لم يقع. يعني تقول: يا ليتني مت وأنا ما رأيت. هذا معنى. نعم. ايش؟ لو استنتج الشيخ على ان الايمان يقتضي بعد التصديق بما عند الله. الايمان هنا عدي بالله لا بالباء، فاختلف عن الايمان المعد بالباء. نعم. ايش